إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا زال حديثنا يتصل بقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد مضى الكلام على المرض المبيح للفطر، وبقي الكلام على قوله تبارك وتعالى: أو على سفر. ففي المريض قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، وفي السفر قال: أو على سفر، ولم يقل مسافرا. من كان منكم مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخر، لم يعبر بالمصدر. في المريض عبر بالمصدر، مريض مرضا، هذا هو المصدر، والمريض اسم. فهنا قال: أو على سفر. فما العلة في ذلك؟ العلة فيه، والله تعالى أعلم، من أهل العلم من يقول إن المرض صفة قائمة بالذات، أما السفر فمتعلق بالقصد والنية والاختيار. فالإنسان حينما يكون مريضا لا يستطيع أن ينفك من ذلك، لكن حينما يكون مسافرا فقد يبقى في بلدة يوما أو أكثر، فإذا نوى الإقامة والاستقرار فإن ذلك يحوله من حال السفر إلى حال الإقامة، يكون مقيما. فإذا قصد السفر فإنه على سفر، ولو كان مقيما في هذه البلدة ليوم أو يومين أو نحو هذا، فتعلق ذلك بقصده وإرادته واختياره، وإن أقام أياما في محل أو بلدة. وبعضهم يقول، وهو لا ينافي ما سبق، ليكون ذلك نصا في التلبس أو على سفر، لأنه لو قال: فمن كان منكم مسافرا، فهذا يحتمل أنه في حال سفر الآن، أو أنه يعزم على السفر. فقد تقول وأنت تعزم على السفر، تتهيأ للسفر، تقول: أنا مسافر، يعني الآن أقول لك اجلس، فتقول: أنا مسافر، يعني أنا أريد السفر. لكن على سفر أي أنه متلبس بالسفر، أما المسافر فيحتمل الاستقبال. والسفر قيل إن أصله من الكشف، يقال: سفرت المرأة عن وجهها، أي كشفته. فقيل له ذلك إما لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، فتظهر الأمور التي كانت خافية فينجلي ذلك في السفر وتتبين أحوالهم، أو لأن المسافر يكشف قناع الكن فيبدو ويبرز للأرض الفضاء، فقيل له مسافر، يخرج من البلد إلى الفضاء، فيكون بذلك قد سفر وحصل له هذا الانكشاف. أو على سفر، أي سفر؟ ما السفر الذي يبيح له الفطر من حيث نوع السفر، وكذلك أيضا ما يقال له سفر، المسافة، وهكذا المدة التي يبقاها المسافر. أما نوع السفر فالسفر لا يخلو، إما أن يكون سفر طاعة كالحج والعمرة، أو يكون السفر مباحا كالتجارة، أو يكون سفرا محرما، السفر إلى المعصية. فهذه ثلاثة أنواع. والعلماء متفقون على أن من كان في سفر طاعة فإنه يترخص في رخص السفر، وكذلك من سافر لأمر مباح من ضرورات الحياة كالعلاج الذي لا بد له منه، وكذلك من تجارة هي مصدر كسبه، يعني لا تكثرا. فهذا نقل بعض أهل العلم أنه بالاتفاق يجوز له أن يترخص برخص السفر، واختلفوا في المباح مما وراء ذلك، هل له أن يترخص أو لا، والذي عليه الجمهور أنه يجوز له أن يترخص في السفر المباح. السفر المباح مثل التجارة، طلب الرزق، السياحة والنزهة للمحال التي يجوز السفر إليها بهذا القيد، وإلا كانت محرمة، يعني إذا كان يذهب إلى أماكن تظهر فيها المعاصي والسفور والتبرج والاختلاط والأمور التي حرمها الله عز وجل فهذا لا يجوز له أن يسافر إليها، فهذا يترخص برخص السفر. النوع الثالث وهو سفر المعصية، فمن أهل العلم من منع من الترخص فيه، قالوا لا يستعان برخص الله عز وجل التي شرعها من أجل التخفيف عن المكلفين ليستعان بها على معصيته فيقوى عليها. من ذهب إلى هذا من المفسرين القرطبي رحمه الله، وسبقه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز. ولو قيل بأن الأقرب أن نطلق ما أطلقه الله عز وجل، فالرخصة شيء والمعصية شيء آخر، فيحاسب الإنسان على معصيته، وأما الرخص فإنها متعلقة بالسفر والله المستعان. أما المدة التي يبقاها حتى يكون مسافرا، ويسأل الناس عنها كثيرا هذه الأيام، فكثير من أهل العلم الجمهور يحددون مدة الإقامة بوقت يوقتونه وإن اختلفوا فيه، فمن قائل 4 أيام تامة غير يوم الدخول والخروج، ومن قائل بأكثر من ذلك، هذا إذا كان يعلم أنه سيقيم هذه المدة. ومن ثم فمن كان يعلم ذلك ابتداء فليس له أن يترخص بعدما يصل إلى المكان الذي يقصده. يعني بعض الناس حينما يسمع أن من أهل العلم من قال 4 أيام فيذهب وهو يعرف أنه سيجلس مثلا 10 أيام، فيبقى الأيام 4 الأولى يقصر ثم بعد ذلك يعامل نفسه معاملة المقيم. لا، هم ما يقصدون هذا، هم يقصدون إذا كان يعلم ابتداء فمعنى ذلك أنه لا يترخص إلا في الطريق فقط. وهذا التحديد الذي ذكروه، تحديد مدة الإقامة، أخذوه من وقائع أعيان مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى مثلا مكة للنسك، في فتحه لمكة، في فتحه أو في ذهابه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأسفار جلس 4 أيام تامة غير يوم الدخول والخروج، في بعضها جلس 15 يوما وليلة غير يوم الدخول والخروج، في بعضها أنه جلس 19 يوما غير يوم الدخول والخروج. فالذين يحددونه بأقل ك4 أيام مثلا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجي السفر حينما جلس هذه المدة، والواقع قد لا يكون كذلك، لأن فتح مكة يتطلب من الإصلاحات والبقاء في مكة لإعادة تشكيل مكة من جديد بعد الفتح الإسلامي لها، يحتاج إلى وقت أطول من 4 أيام. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة فمن بعدهم أنه يبقى الواحد منهم المدة الطويلة الأشهر وهو يقصر الصلاة. حصل هذا في أذربيجان وفي غيره، وقع لابن عمر ولغير ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إما بسبب أن الثلج حبسهم، ومعلوم أن الثلج لا ينزاح وينماع في 4 أيام ولا في أسبوع ولا في شهر، فيجلس الواحد منهم هذه المدة. ولذلك فإن الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذا من ظواهر الأدلة والإطلاق الذي جاء في الآية أن السفر لا يحد بمدة، فطالما أن الإنسان قد فارق بلده وهو يريد الرجوع إليه فهو مسافر حتى يرجع وإن طالت مدته، ولكن نقول بأن الأحوط للعبادة والأبرأ للذمة، وخروجا من الخلاف، خلاف الجمهور الذين يحددون السفر بوقت، فإنه ينبغي أن يحتاط الإنسان فيعامل نفسه معاملة المقيم إذا علم أنه سيبقى مدة كهذه 4 أيام تامة غير يوم الدخول والخروج. هذا أحوط وأبرأ للذمة، أحوط للمكلف ولعبادته. لكن من قال بأنه قصر أو أفطر لا نستطيع أن نقول إنه قد فعل شيئا محرما وأنه يأثم. وكذلك المسافة، الله أطلق قال أو على سفر، فما حدد مسافة معينة، فمن أهل العلم من قال إن ذلك يصدق على كل سفر ولو كان فرسخا كما يقول داود الظاهري، والفرسخ والميل اختلف العلماء في تحديده، لكن في بعض تقديراتها أن الفرسخ يصل إلى 4 كيلو و827، وهذا قول بعيد غاية البعد، وبعضهم يقدره ب16 فرسخا كما يقول الشافعي رحمه الله، وهذا يقارب 80 كيلومتر، يعني مسيرة يومين. وبهذا يقول الإمام مالك وأحمد وإسحاق بن راهوية، وبعضهم يقدره بأكثر من هذا، يقول 24 فرسخا. وإذا قلنا الفرسخ 3 أميال يعني 4 كيلو و827 متر، في 24 تصل إلى حوالي 120 كيلومتر، 24 فرسخ، يعني مسيرة 3 أيام تامة. وبعضهم يقدر ذلك بالأيام، ما يقدره بالفراسخ، بعضهم يقدره بيوم كالأوزاعي، بعضهم يقدره بسير يومين قاصدين، وهذا الذي قال به الإمام أحمد والشافعي ومالك، وبعضهم يقدر ذلك بثلاثة أيام. كل هذا يحتجون ببعض ظواهر النصوص، ظواهر الأحاديث، يعني مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، قالوا إذن يوم وليلة هذا يعتبر سفر. ومن نظر إلى أنه 3 أيام، جاء في بعض الأحاديث ذكر 3 أيام. كذلك في المسح المسافر المقيم، يمسح على الخف والجورب، يمسح يوم وليلة، والمسافر 3 أيام، قالوا إذن هذا يدل على أن السفر أن أقله مسيرة 3 أيام. والأقرب الله تعالى أعلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ذلك يكون بحسب العرف، فما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، ينظر إلى عرف الناس. فإذا تردد بين السفر والإقامة مكان معين، تردد العرف متردد، هل هو سفر أو إقامة؟ غلب جانب الإقامة، ترددنا هل هو في العرف سفر أو ليس بسفر، نغلب جانب الإقامة لأنها الأصل. فإذا قلنا مثلا السفر من مكة إلى جدة كان يعتبر سفر، ابن عباس قال مثل للسفر من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف تقصر فيها الصلاة ويفطر الإنسان. لكن اليوم مكة وجدة في العرف عندهم ليست بسفر، ويوجد في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها مع تقارب البنيان، مكة اتسعت وجدة اتسعت، أن ذلك لم يعد سفرا، حتى إن المسافة بينهما البنيان إلى البنيان آخر بنيان مكة إلى أول بنيان جدة تقلص إلى أقل من 80 كيلو، في بعض التقديرات إلى 75، وفي بعضها إلى 70 كيلو متر بسبب اتساع البنيان. إذن العرف له أثر في هذه القضايا. ومن ثم نقول ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، يمكن للإنسان أن يترخص فيه. طيب، هذا على سفر. إذا علم أنه سيسافر غدا، عنده حجز في الطائرة، سيسافر في الضحى، سيسافر في الصباح، سيسافر بعد صلاة الفجر، هل له أن يبيت نية الفطر من الليل؟ سيذهب بعد صلاة الفجر، قد حمل أمتعته وأغراضه، بعد الفجر يبي يمشي، هل له أن ينوي الفطر من الليل؟ الجواب لا، يجب عليه أن يبيت الصوم، فإن السفر لا يصدق عليه ولا تنطبق عليه أحكامه حتى يخرج من البلد، حتى يفارق العمران، ومن ثم فليس له أن يبيت النية. حتى المرأة التي تعلم أنها ستأتيها العادة في نهار الغد، هي تعرف هذا، لا يجوز لها أن تبيت الفطر، فإنها لم يحصل لها العذر بعد، فإذا حصل العذر عند ذلك تكون مفطرة. طيب، إذا كان كذلك لا يجوز له أن يبيت النية، إذن متى يجوز له أن يفطر؟ بعض أهل العلم يقول له الفطر في بيته، إذا كان قد تهيأ وهيأ أمتعته ويريد أن يمشي، يريد أن يسافر، له أن يفطر في البيت ويمشي، وهذا منقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري من التابعين. والذي عليه عامة أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله، قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يترخص ويفطر إلا إذا خرج، إذا فارق البنيان. فنحن مثلا هنا المطار خارج البلد، فإذا خرج الإنسان وصل إلى المطار أو في الطريق إلى المطار فارق البنيان، يجوز له أن يفطر. وفي المطار يجوز لك أن تقصر الصلاة وأن تجمع بين الصلاتين، يعني مثلا أنت الآن جيت المطار سيؤذن الظهر، فلك أن تصلي إذا أذن الظهر قصرا، وتصلي معها العصر، تجمع معها العصر ويكون جمع تقديم، لأنك الآن انطبقت عليك أحكام السفر، خرجت من البنيان مسافر، ستركب سيارة أخرى، ستركب طائرة، خرجت من البلد مسافر. لكن لو ذهب إنسان وهو لا يدري، ليس عنده حجز، قال إن وجد طائرة سافرت فيها، نقول لا، في مثل هذا ينبغي الإنسان أن لا يترخص، كذلك أيضا من أهل العلم من قال إنه يترخص إذا وضع رجله في الرحل، يعني مثل إذا ركب في السيارة ولو كان في البلد، كما يقول إسحاق بن راهوية. والأقرب والله أعلم هو ما نقلته عن الجمهور أنه إن فارق البنيان. والترخص بالنسبة للمسافر إذا أصبح صائما ثم سافر، هل يجوز له أن يفطر؟ أو نقول بأن ذلك لمن كان مسافرا فله أن يفطر؟ يعني هذا الإنسان اليوم خرج بعد صلاة الظهر للسفر، ثم بقي جاءه الليل ولا زال سفره إلى اليوم الآخر، فاليوم الآخر مفطر لا إشكال، لكن اليوم الذي سافر فيه الذي أصبح فيه صائما هل يجوز له أن يفطر بعدما أصبح صائما؟ من أهل العلم يقول ليس له ذلك، إذا أصبح صائما فإنه يتم صومه، وهذا منقول عن كثيرين، قال به مالك والشافعي والزهري ومكحول ويحيى الأنصاري وجمع كبير من أهل العلم. والصحيح والله أعلم أن له الفطر، فإن الله أطلق ذلك بقوله أو على سفر ولم يقيد. والأمر الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من هديه وسنته أنه أفطر بعدما أصبح صائما. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، عسفان هذه بينها وبين مكة ما يقرب من 80 كيلو، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر، أخرجه البخاري ومسلم. هذا في غزوة الفتح، أفطر بعد العصر وقد أصبح صائما. وهذا الذي قال به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والشعبي، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الذي تدل عليه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يصبح الإنسان صائما ثم إذا سافر أن يفطر ولا إشكال في ذلك. ويبقى هل يكون الأفضل في حقه الصوم أو الفطر هذا المسافر الآن؟ الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فبعض أهل العلم يقول الصوم أفضل لمن يقوى عليه، وهذا مروي عن مالك الشافعي، وبه قال جماعة قبلهم من الصحابة كأنس، وقال به آخرون، يعني إن لم يشق عليه مشقة كبيرة، مشقة غير معتادة، فالصوم أفضل في حقه. لماذا؟ قالوا: لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد الشهر، وقال: وأن تصوموا خير لكم، باعتبار أن ذلك يرجع إلى قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كما يفسره بعض أهل العلم. وأن تصوموا يعني حيث تقوون مع وجود العذر. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وبالرواحة، خرجه البخاري ومسلم. صاموا في شدة الحر، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. وبعضهم قال هو مخير، وهو منقول عن جماعة مذهب مالك والشافعي، وقالوا مخير لأن الله عز وجل رخص له. وجاء في حديث أنس: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أخرجه الشيخان. وكذلك أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية عند مسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فهو مخير. وبعضهم يقول الفطر أفضل، مثل القصر في الصلاة، بناء على قول الجمهور أنه أفضل وأنه ليس بواجب، أعني القصر. قال: والله قرن بينهما وحكمهما واحد، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقالوا: إن الله قال: يريد الله بكم اليسر، فاليسر يكون بالفطر، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو أيضا الذي قال به الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية. وبعضهم يقول الأفضل هو الأيسر عليه، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر، فإذا كان الأيسر عليه الصوم صام، وإذا كان الأيسر الفطر أفطر. والذين يقولون إن الأفضل له أن يصوم إذا كان يقوى على ذلك بحيث لا يشق عليه مشقة كبيرة، يقولون هذا لأنه يوقعه في وقت شريف، فإذا قضى متى سيقضي، كونه يصوم في رمضان هذا وقت شريف. والأمر الثاني أن ذلك أبرأ للذمة، ثم يكون ذلك أكثر عونا على العبادة، لأنه في القضاء يثقل عليه، بخلاف ما إذا صامه مع الناس، فهذا أفضل إذا كان يقدر عليه. لكنهم لا يخالفون أنه في السفر إذا كان يشق عليه ذلك مشقة كبيرة أنه لا يكون الأفضل في حقه، فقد يحرم بحسب المشقة وقد يكون مكروها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظللونه وسأل فقيل هو صائم في السفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فالذين قالوا الفطر أفضل احتجوا بهذا الحديث، والذين قالوا الصوم أفضل قالوا هذا إذا شق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حالة معينة فقال فيها هذا الكلام. وأولئك يقولون العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، قاله بسبب معين لكن القول عام. فنقول لا، الأحاديث الأخرى الواردة عنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وخير من سأله أيضا. على كل حال ثم هنا فائدة، وهي أنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقدم المريض، فالتقديم هنا قد يفهم منه أن المقدم آكد وأولى بالحكم، يعني أولى بالرخصة اللي هو المريض. ثم إن هذه الآية جارية على قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي أن المشقة تجلب التيسير، فلما كان السفر مظنة للمشقة شرع التخفيف فيه، ولو لم تحصل للإنسان فيه مشقة، ولو لم تحصل للإنسان فيه مشقة، الإنسان يسافر بالطائرة بالدرجة الأولى ولا يجد أدنى مشقة، يجوز له أن يترخص ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز، لأن الحكم علق بالسفر ولم يعلق بالمشقة. ما قال من كان منكم مريضا أو على سفر شق عليه فعدة من أيام أخر، لا، وإنما قال أو على سفر، فربط الحكم بالمظنة. وما هي المظنة؟ مظنة المشقة هو السفر نفسه، والله تعالى أعلم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.